لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلال، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبطلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما له ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما سبب الذي يمنع الله من تعذيبهم وقد استحقوه؟ ولما لا يعذبهم على ما فعلوه وهم يمنعون أهل الإسلام من دخول المسجد الحرام؟ ولا يصح لهم أن يكونوا أولياء الحرم والمؤتمنين على بيت الله وهم مشركون به مكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحق ولاية بيت الله من آمن بالله واتبع رسوله واهتدى بهداه وامتثل أمره واجتنب نهيه، فهذا الذي له حق الولاية وشرف الرعاية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما كان صلاة المشركين في الحرم إلا تصفيرا وتصفيقا، فليس فيها عبادة لله ولا طاعة مشروعة ولا سنة متبعة، وإنما ضلالة وجهالة وسفة. فذوقوا يا عباء الله عذاب الله في الدنيا بالقتل والأسر والهزيمة والعقوبات، وفي الآخرة بالنار وغضب الجبار جزاء على كفركم بالله ومحاربتكم أولياء الله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. إن الكفار ينفقون أموالهم لمحاربة الله بمنع الناس من الدخول في دينه وإيذاء عباده والإفساد في أرضه، فهم ينفقونها ظانين أنها تنصرهم وتنفعهم، بينما هي ندم عليهم وخزي ونار وعار في الدنيا والآخرة، وسوف لا تنفعهم هذه الأموال بل سوف يهزمون وفي الآخرة إلى النار يساقون. فكل من أنفق ماله في حرام وفواحش وآثام عوقب بالمصائب المقدمة في الدنيا من أمراض وأوبئة وكدر وتنغيص، وفي الآخرة عذاب أليم على فعله الأثيم. والله سبحانه إنما فعل ذلك ليفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، ويجعل أهل الباطل بأقوالهم القبيحة وأعمالهم الباطلة وعلومهم الفاسدة وأموالهم المحرمة مركومة متراكبة، ثم يرمي بهم وبها جميعا في نار جهنم، فهم الخاسرون حقا الذين خسروا حياة النعيم المقيم وأشدهم عذابا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل يا محمد لمن كفر بالله إنهم إذا تركوا الشرك ودخلوا في الإسلام فإن الله سوف يغفر لهم ما سلف من ذنوب وخطايا، وهذا من سعة رحمته وكريم عفوه سبحانه، حيث عرض التوبة على أعدائه ترغيبا لهم في دينه، ولكنهم إن عادوا إلى حرب المؤمنين والكفر برب العالمين فسنة الله معروفة وطريقته بأعدائه معلومة، قد سبقت في الأمم الماضية وظهرت في القرون الخالية من تدميرهم وإهلاكهم والتنكيل بهم وتعذيبهم. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. قاتلوا أيها المسلمون المشركين حتى تكسروا شوكتهم وتفلوا سلاحهم وتهزموا جمعهم، وحتى لا تبقى قوة تحارب الحق ولا عصابة تصد عن الدين، ولتكون العبادة كلها لله فلا يعبد غيره ولا يحكم بغير شرعه ولا يسير الحياة إلى الإسلام. فإذا انتهى أهل الباطل عن حرب الإسلام وألقوا سلاح وتركوا المعاداة بأي بأنواعها فإن الله عالم بعملهم مطلع على سعيهم، إن صدقوا وآمنوا أثابهم وإن أصروا على الكفر عاقبهم، وفي هذا فتح باب الرجاء لكل ضال لعله يعود إلى رحمة ربه. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فإذا أبى الكفار الاستجابة وأعرضوا عن التوبة والإنابة فالله معكم بنصره وسوف يمحقهم، لأن من كان الله وليه فلا يخاف، فهو نعم المعين على النوائب والوكيل في المهمات والكافي في الأزمات، ونعم النصير على الأعداء ونعم الظهير على الفتن الدهياء، تبارك اسمه وتقدست عظمته، فمن أراد ولايته فليخلص له طاعته، ومن أحب نصره فليطع أمره.